الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا، بمعنى لا يكره بعضكم بعضا نعمة الله على أخيه، ولا يسعى في إزالتها أو الإضرار به. وهنا قول لا تحاسدوا، تحاسد تفاعل، يعني لا تحسد من حسدك، لا تحسد من إيش؟ من حسدك، فضلا عن أن تحسد من لم يحسدك. فإذا كان من حسدك لا تحسده، إذن كيف بالمسلم الذي لم يحسدك أصلا؟ لا تحاسد. والحسد كما قلنا أن تكره نعمة الله على أخيك، وأن تتمنى زوالها، وأن تسعى في إزالتها. فلوك 3 درجات، له 3 درجات: أن تكره نعمة الله عليه، ثانيا أن تتمنى زوال نعمة الله عنه، الثالثة وهي أخطرها أن تسعى في إزالتها. والحاسد في الحقيقة يعني كما قال بعض الحكماء أنه يسيء الأدب مع الله جل وعلا. يقول القائل: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. فالله عز وجل هو صاحب الحكمة البالغة، يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة، فلما تكره أن يعطيه الله جل وعلا ما أعطاه؟ ولا تناجشوا، النجش، النجش نون مفتوحة والجيم ساكنة، النجش، النجش معناه الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، وهذا يكون في الغالب في سوق الحراج من يزيد. فمثلا أخي نزل سيارة للسوق الحراج وهي سعرها مثلا نقول 20,000، لكن أنت تريد تنفع أخاك تبغى يبيعها مثلا 30، وهي سعرها المعتاد اللي مثل هذه السيارة دي ب20. فلما نزلتم السوق اتفقتم انتوا وياه، فيلا وصل من سيمت لما وصلت 20، يقوم الأخ هذا ايش يسوي؟ يقول مثلا ب21، وما يبغى يشتريها، ما يبغى يشتريها، لكن يريد ايش؟ يرفع الثمن حتى يستفيد أخوه ولا صديقه. قام واحد وقال 21.5 مثلا، قال هذا 22، كل شوي يرفع، هو لا يريد الشراء، يريد أن ينفع أخاه. فهذا من العمل المنهي عنه، لا تناجشوا، لا ترفعوا السلعة عن ثمنها المعتاد من أجل أن تنفعوا إيه؟ أن تنفعوا أخاكم أو قريبكم أو صديقكم أو نحو ذلك. وهذا حرام. أيضا الحالة العكسية أيضا حرام، وهي أن تنقص السلعة، أن تنقص من مقدار من حقها المعتاد. يعني واحد دخل السيارة للمعرض سوق الحراج، وأهل السوق اللي 3-4 مجموعة عرفوا أن هذه السيارة تسوى مثلا 20، فقالوا خلونا نخصف بها تحت عشان ما توصل 20، ويلا تمالوا واتفقوا أنه ما يرفعونها مثلا عن 16,000، 16 ما حد رفع، سكتوا كلهم اتفقوا وسكتوا. هذا أيضا وش فيه؟ هذا حرام، فيه إضرار بصاحب السيارة، فيه إضرار. فالنجش الذي هو زيادة على الثمن ممن لا يريد الشراء حرام، وأيضا بخسها عن حقها من باب الإضرار به أيضا إيه؟ أيضا حرام. ولا تباغضوا، لا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعض، بل تحاب، بل تحابوا. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وضد المحبة التباغض، والمعنى لا تتباغضوا ولا تأتوا بأسباب البغض. البغض يكون نتيجة مثلا للظلم، يكون نتيجة للكبر، يكون نتيجة مثلا للحسد، يكون نتيجة للبدع والأهواء التي تورث البغضة في المجتمع، بدل ما يكونوا مجتمعين على السنة. لا، هذه فرقة وهذه فرقة وهذه فرقة، فتورث الأهواء، تورث التباغض والتدابر. ولا تدابروا، يعني لا تتهاجروا، لا تتهاجروا. فإذا رأى أحدكم أخاه أعطاه دبره وانصرف عنه وأعرض عنه. وهذا التدابر الناتج عن الهجر مأذون فيه المدة معينة بس، وهي كم يوم؟ 3 أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. إذا صارت في خصومة على مال ولا على كذا، فالمدة لك في التهاجر 3 أيام حتى تسكن النفس ويذهب ما فيها، لكن بعد 3 أيام لا، ما يجوز استمرار الهجر. لكن إذا كان على أمر ديني، على أمر ديني، مثلا أخوك صار تعاطى خمور ولا مخدرات ولا أمور منكرة وسيئة، ولا قطع صلاة الجماعة ولا شيء وما ينفع فيه للهجر، أهجره، أهجره حتى يتأدب ويرعوي ويقلع عما هو فيه، ولو زادت المدة على 3 أيام. أقول معنى قولي عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني مثلا إذا جاء المشتري إلى البائع اشترى منه سلعة، مثلا اشترى منه سيارة، قال له البائع خلاص جرب السيارة خلها عندك 3 أيام جربها، وإذا عجبتك خلاص تم البيع على ما اتفقنا عليه، مثلا اتفقوا ب20. فخلال هذه المدة 3 أيام لا يجوز لك أن تأتي إلى المشتري وتقول له أنا عندي سيارة أحسن منها وبعطيك إياها بأرخص، إما السيارة أحسن منها بعطيك بنفس السعر، ولا عندي لك سيارة مثلها تماما وأعطيك إياها بأرخص. ما يجوز هذا، لا يجوز هذا. هذا معنى قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض. أما إذا تم البيع، مثلا في المثال الذي معنا تم 3 أيام وتم البيع وعجبت السيارة وخلاص انتهى، تم العقد، ثم عاد وتعرض عليه السلعة عندك، ما في إشكال، جائز هذا. لكن في زمن الخيار، في زمن الخيار لا، ما يجوز. أو مثلا أثناء التبايع ورضي الطرفان بالثمن ورضيها بالسلعة، ما عاد باقي إلا إتمام إيش؟ إلا إتمام العقد. تجي تقول لا أنا عندي أحسن من كذا، أيضا هذا ما يصلح. وهكذا كما نهي عن البيع نهي عن الشراء، شراء بعضكم على بعض أيضا. فمثل الصورة التي معنا اللي قلنا السيارة يجربها 3 أيام، ما يجوز الواحد يروح للبائع يقول له لا كم أعطاك فلان، أعطاك 20 أنا أعطيك 22، كنسل البيعة وأنا أعطيك 22، ما يجوز هذا، لا يجوز هذا. لا تضر بالبائع ولا تضر بالمشتري، كل هذا حرام، لأنه هذا إيش يؤدي؟ يؤدي إلى ماذا؟ بيع بعض على بيع بعض، خطبة بعض على بعض، خطبة بعض، هذا يؤدي إلى التباغض وإلى التدابر العداوات. والشرع منع أسباب العداوات بالذات في باب البيوع، كثير من البيوع المنهية عنها تجد أن السبب فيها يعود إلى أنها تسبب العداوة والبغضاء بين الناس. والبيوع والشراء الناس يحتاجونها كل يوم وليلة، ما يستغنى البيع والشراء. فإذا دخلها أسباب العداوات والخصومات لا تكاد تخلو إذن العلاقات من عداوة وخصومة. وكونوا عباد الله إخوانا، تأكيد، تأكيد على ما مضى، لأنه النهي عن ذلك كله لأنه ما يليق هذا بين الإخوة. لا يليق أن يكون بين الإخوة التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر. وكونوا عباد الله إخوانا، يعني إخوانا الحق وحقيقة، إخوان في الدين. وعلاقة الأخ بأخي يفترض أن تكون مبنية على المحبة وعلى التصافي، على إرادة الخير وعلى التواصل والتراحم. هذه هي الأخوة الحقيقية، ما هو أخوة بس باللسان، المسلمون إخوة، ولكن الواقع العملي على خلاف ذلك لا، ما يصح. المسلم أخو المسلم، ولو لم يكن بينهما سبب ولا نسب إلا الإسلام. لا يظلمه في ماله ولا عرضه ولا نفسه، ولا يخذله في موطن يحتاج فيه إلى نصرة، وأنت تستطيع أن تنصره، وأنت تستطيع أن تنصره إذا تنصره ما تخذله. أما إذا كان عدم نصرك له لعجزك عن النصر فأنت معذور شرعا، أنت معذور. النبي عليه الصلاة والسلام يمر بالمستضعفين المعذبين في مكة، ما يستطيع يسوي لهم شيء، هل كان آثم بذلك؟ معاذ الله، لأنه لا يستطيع أن ينصره. وهكذا اليوم نحن نسمع بمشاكل ومصائب تنزل بكثير من إخواننا المسلمين في المشارق والمغارب، ما نستطيع أن ننصره، لا مثلا عسكريا ولا سياسيا، وربما في بعض الحالات حتى ولا اقتصاديا. هل ناثم؟ لا، ما ناثم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت تاثم على الشيء الذي يجب عليك وتستطيعه ثم تتركه بلا عذر شرعا. لكن في ناس عندهم حماس، بس حماس بدون قيد، بدون قيود شرعية، عندهم حماس لكن بدون تقيد بضوابط الشرع، فيوجبون على المسلمين ما لا يجب عليهم، ويورطون كثير من الشباب للأسف في مغامرات يعود وبالها عليهم، خطر وضرر وهلاك ومصائب يجرونها على البلد تحت شعار مثلا نصرة المستضعف. الله قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا المعتدي على المسلم بينك وبينه عهد أنك لا تعتدي عليه ولا يعتدي عليك، هذا مانع يمنعك من إيش؟ من نصر أخيك المسلم الذي اعتدى عليه هذا الكافر الذي بينك وبينه عهد. ولا يكذبه، في ضبط ولا يكذبه، لا يكذب يعني إذا تكلمت معه كن صادق، إذا تعاملت معه كن صادق، كن صادق، لا تظهر له شيء وتخفي عنه شيء. هذه صفات أهل النفاق، ليس صفات أهل الإيمان. ولا يحقره، ولو كان فقير، ولو كان ضعيف، ولو كان من طبقة عند الناس تعتبر دونية، ما تحقر أخاك المسلم. كيف تحقر أخاك المسلم؟ والله عز وجل قد أول شيء كرموه من جهة أنه من بني آدم، والله يقول ولقد كرمنا بني آدم، هذه من جهة. من جهة ثانية أنه الله عز وجل شرفه بالإسلام والتوحيد، وجعل له من الحقوق الشيء العظيم، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، إذا مرض فعده، إذا مات فاتبعه. إذن الشريعة جاءت كرمت هذا الإنسان ما دام أنه مسلم، كرمته بحيث أنه يعني من جهة كونه آدمي أصلا من جهة، لكن كرمته تكريم خاص بالنظر إلى كونه إيش؟ كونه مسلم. فكيف تحقر وتستهين من عظمه الله جل وعلا؟ واضح هذا؟ ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. طبعا المقصود من هذا التنبيه على أعمال القلوب، التنبيه على أعمال القلوب أن هي الأصل، هي الأصل لأعمال الجوارح. فإذا وجدت الأعمال في جوارح لكن ما في إيمان في القلب، صار هذه مثل أعمال المنافقين. لكن إذا وجد الإيمان في القلب فلا بد أن يوجد وأن يظهر أثر هذا الإيمان على الجوارح. وبعض الناس يفهم هذا الحديث فمن غلط فمن خاطئ. التقوى ها هنا يقول مدام أنا مؤمن بالله ومؤمن بالرسول وكذا خلاص يكفي، ما يحتاج أصلي، ما يحتاج أصوم، ما يحتاج أحج، ما يحتاج أصل رحم، أضر بوالدي. ليش؟ قال لك التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. لا، لو كانت التقوى ها هنا فعلا لظهر أثرها على اللسان على الجوارح. لو كانت التقوى في القلب لأثمرت التوحيد وأثمرت الصلاة وأثمرت البر وأثمرت العفاف إلى آخره. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيك، يكفيك شرا، يكفيك شرا أن يهلكك وأن يوبقك في جهنم ولو لم يكن معك شر ثاني أن يحقر أخاه المسلم. هذا معنى بحسب امرئ من كذا. بحسب امرئ من كذا يعني يكفيه هذه الخصلة، لو لم يكن في هذه فيه إلا هذه الخصلة من الشر لكفته أن تكون مهلكة له في نار جهنم. ما هي هذه الخصلة التي تكفي إهلاكك؟ قال أن يحقر أخاه المسلم. فلو عنده كثير، مجموعة كبيرة من خصال الخير، ولكن عنده هذه الخصلة من خصال الشر ويحتقر أخي المسلم لكفته إهلاك الله. ومع هذا الوعيد الشديد، التحذير الشديد من الاحتقار، إلا أنه للأسف الإنسان كثير ما يطغى ويتجبر. إذا أعطاه الله شيء من الدنيا، أعطاه مال احتقر الفقراء، أعطاه منصب احتقر المراجعين والمرؤوسين الذين تحت يده. ولا بد أيها الإخوة، لا بد نربي أبناءنا. إحنا عندنا في نشوف ونلاحظ إنه بعض أولادنا وأبنائنا وطلابنا الصغار عندهم احتقار لمن لا لغيره. فمثلا يعني، والمعذرة من بعض الإخوة، مثلا إنه سعودي وهذا فلان أجنبي عامل كذا كذا، خلص مدام إنه أجنبي ينظر له نظرة إيه؟ نظرة دونية، نظرة فيها شيء من الاحتقار والازدراء. ما يجوز، ما يجوز هذا الشيء أبدا، بل نربيهم على احترام هذا المسلم. وحتى لو كان كافر نربيه على أنه ما يظلم ولا يؤذيه بأذية غير شيء يعني أذن فيه الشرع. بالنسبة للكافر الشرع أذن لك أنك أنت إذا لقيته ما تسلم عليه ابتداء، ما تسلم عليه، ولكن تظلمه تضربه تسبه تلعنه تشتمه، تظلمه مثلا في أجرته، هذا ما يجوز حتى لو كان كافر. أما بالنسبة لأخيك المسلم من أي بلد كان، من أي بلد كان، جاء من بلد غني ولا من بلد فقير، فما يجوز أن تنظر إليه نظرة دونية ونظرة احتقار. نحن إن كان أعطانا الله عز وجل شيء من هذه النعم الدنيوية هذا فضل من الله، يجب أن نقابلها بالخضوع وبالتواضع لله عز وجل وبشكر هذه النعمة حتى تبقى وتزداد، ما هو تكون سبب للطغيان والكبرياء والعجب بالنفس، هذا من أسباب الهلاك ومن أسباب زوال النعم. فنربي أبنائنا على احترام جميع إخواننا المسلمين، من أبناء القبيلة، من أبناء الديرة، من أبناء المنطقة، من أبناء البلد، من خارج البلد تماما. نحن كلنا إخوة في الله عز وجل، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. فنغرس هذا في قلوب أبنائنا، نربيهم على هذا الشيء. للأسف حتى بعض الأبناء يصير يعني يسخر ويزدري ويحتقر أستاذه في المدرسة إذا كان مثلا من جنسية غير سعودية، إلى هذه الدرجة تصل. حين نقول لا تحتقر لا عامل نظافة ولا بايع في بقالة مثلا، ولا أستاذ ولا طبيب ولا غيره، لكن هذا الخصلة للأسف قد ينميها بعض الآباء. الولد يشوف أبوه أصلا ويحتقر ويزدري هذا الشخص، فيتربى الابن على مثل هذه الأخلاق المرذولة، فيعاملهم بسخرية، يظلمهم حقوقهم، يسب يشتم يلعن إلى آخره. فهذا الحديث إذا ما درسنا وطبقنا في واقعنا إيش فائدة أننا قاعد ندرس؟ ما الفائدة أن نتعلم؟ هذا الحديث يمرنا بالتواضع لإخواننا، عدم احتقارهم، يمرنا بإكرامهم واحترامهم. إذا نتعلم من أجل أن نعمل وأن نطبق هذا الشيء في أنفسنا، نطبقه في أنفسنا. كذلك أحيانا تدخل علينا هذه الأخلاق للأسف بطريقة النكتة والدعابة، فتجد الولد ولا الابن ولا كذا عنده مخزون 20-30 نكتة، يعني الكلام المضحك هذا كلها نكات على البلد الفلاني ولا القبيلة الفلانية ولا المنطقة الفلانية، فترسخ من حيث لا نشعر ترسخ في قلوبنا ازدراء هؤلاء القوم من جنس معين ولا لون معين ولا طبقة معينة أو كذا. فيجب الحذر من هذا أيها الأخوة، ننتبه منها حتى لا ينشأ أبناؤنا على هذه الخصال التي تهلكهم في جهنم، تهلكهم في جهنم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. تحقره من أجل ماذا؟ من أجل المال؟ المال بيد الله، يعطيه من يشاء ويمنع من يشاء. العلم الله عز وجل هو المعلم، الله هو المفاهم سبحانه وتعالى. النسب بالنسب ما لك أي اختيار به، أنت لم تختار أباك ولا أمك. وسيأتينا أنه من بطى بعمل ولم يسرع به نسب، إذا نفغ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب قصد بها التعارف للتفاخر والتكبر. نعود للحديث، قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني لا يجوز أن تعتدي على أخيك المسلم في دمه بأن تقتله بغير وجه حق، ولا يجوز لك أن تعتدي على شيء من ماله بغير وجه حق، ولا يجوز أن تعتدي على عرضه بسب أو شتم أو لعن أو خيانة في أهله أو شيء من ذلك. هذا كله ما يجوز، كله حرام، كله حرام. وكما تقدم أيضا حتى الكافر لا يجوز العدوان عليه في دمه ولا ماله ولا عرضه إلا في حدود بينها الشرع فقط. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي نحتاجها دائما، نحتاج الخطبة الوعاظ الدعاء المعلمون يبثونها في الأمة، يحفظونها يحفظونها ويشرحونها ويبينون معانيها للناس حتى نتربى عليها وننشأ عليها، فيكون من جراء ذلك أن يكون المجتمع مجتمع متماسك مترابط في ذات الله، بعيد عن أسباب الفرقة والاختلاف والنزاع والظلم والفجور والفسوق.